على التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بعضهم يقول ذنوبي كثيرة، من الشبهات التي تعترف الشباب يقول ذنوبي كثيرة كيف يغفرني ربي. أقول حين تقول هذا تفتح باب الشيطان، بل تنقص من عظمة الجبار جل جلاله الذي يقول رحمتي وسعت كل شيء. من أنت وما هي ذنوبك في رحمة الله جل في علاه؟ لله مئة رحمة، ما أنزل في الأرض منها إلا رحمة واحدة، منها يتراحم العباد ومنها الدابرة ترفع رجلها عن وليدها. من ألهمها حتى إذا جاء يوم القيامة تبقى الرحمن رحمته 99 رحمة يبسطها في ذلك اليوم على الخلائق، حتى يظن الشيطان الرجيم من واسع الرحمة في ذلك اليوم أن رحمة الله ستناله. من أنت في باب الرحمة؟ ما ذكر الله صفة من صفات الله أكبر كالعلم والرحمة؟ ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر لمن؟ فاغفر للذين تابوا، فاغفر للذين تابوا قليلا وقهم عذاب الجحيم. اسمع بارك الله، حتى الملائكة تستغفر للتائبين، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم السيئات، احفظهم يا رب العالمين. تدري من يدعو بهذا الدعاء؟ حملة العرش بارك الله فيك، حملة العرش يستغفرون ويدعون للتائبين والتائبات. ثم لا نتوب، هم يستغفرون لنا في السماء ثم لا نتوب، البحر يستأذي لله في كل يوم يقول يا ربي ائذن لي أن أغرق كل من عفاك، والجبال تستأذي لله في كل يوم يا رب ائذن لي أن أطلق على من عفاك، فيقول الله لهم أنا خلقتهم وأنا أرحم بهم، أنا خلقهم وأنا أرحم بهم، إن أطاعوني إن أطاعوني فأنا حبيبهم، وإن عفوني فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب، أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي، من أكثر مني كرما وجودا أعطي بالحسنة أشرف أمثلة وأضعاف ذلك. انتبه بارك الله فيك، لا تقل ذنوبي كثيرة، رحمة الرحمن أوسع منها، أوسع مما تتصور. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو ذنوبك ما بين السماء والأرض ثم جئت للرحمن تائبا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، قتلت لك من قتل 100 نفس يا إخوان. ثم ولد باب الرحمة من أوسع أبوابها يوم أن خرج بقلب صادق، ما أهم الأمل إلا أن نوى وصدق، سمر الصدقة في توبتك. بعض الشباب يضخ من الاستهزاء يقول أخاف يقولون لي متطرف، أخاف يقولون لي إرهابي، أخاف يقولون لي مطوع، أخاف يقولون لي كذا وكذا. أقول هذه سنة الميلاد التي لا تتغير ولا تتبدل، استهزئ بالأنبياء الذين هم خير مني ومنك، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. من أنا وأنت؟ اسمع بارك الله فيك، إن لم يستهزأ بك فاعلم أنك لست على الطريق الصحيح، اعلم إن لم يستهزأ بك فأنت لست على الطريق الصحيح، فالسنة قد تغير، ولقد استهزئ برسل من قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. لكن العبر بمن وبماذا؟ بالخواتيم، من يضحك أخيه مجنون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. الله أكبر، اللي يصلون ويصومون أصبحوا هم الضالين، الذين يصومون ولا يعترضون أعراض المسلمين والمسلمات، الذين يغضون الأبصار ويحفظون الفروج ولا يسمعون الأغاني والألحان أصبحوا هم أهل الضلال. كما قال فرعون دعوني أقتل موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الله أكبر، موسى صار هو المفسد وأصبحت أنت المصلح يا فرعون. كم هم الراعين اليوم؟ أقول لا يتغير الواقع إلا إذا أنت غيرته وبدلته. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأنت بارك الله فيك أنت تسيرين على نفس الطريق، أنت تسيرين على نفس الطريق. أعلم أنه إذا تركت عباءة الكف سيستهزأ بك، إذا تركت النمط والهمز واللمس سيستهزأ بك. ما لها تقول إحداهن، تقول ما لها، اجتمعنا في عيد من أعياد الميلاد يقولون عن علياء صاحبة لهم، علياء مسكينة أصابها مرض الهلوسة الدينية وسوست، أصبحت لا تعرف إلا الصلاة والقرآن، تناست أن الحياة حلوة بكل ما فيها وأن الله يريدنا أن نتمتع بهذه الحياة. المطلوب مننا تقول إحدى الغافلات، تقول المطلوب مننا أن تكون قلوبنا سليمة، لكن كل واحد سفور فجور نخلات الرجال، كل واحد ثبت حنا قلوبنا سليمة. أليس هذا الإرجاء بأم عيناه؟ عطلوا الدين وعطلوا العبادات وضعفت الأمة وضاعت أمل حسن النوايا. سبحان الله، استهزأوا بعلياء أصبحت كذا وكذا وكذا. ما ضر علياء، ما ضر علياء أبدا، وما يضرك أنت. ولعلنا نسوق قصتها كاملة في لقاء آخر. فاثبتي بارك الله فيك، فأنت على ثغر عظيم، أنت صانعة للأبطال، مربية للأجيال. لن يتخرج زهاد وعباد إلا من بين يديك، ولن يخرجوا ولن يسمعوا إلا في بطنك أنت. لن يسمعوا في مصانع ولن يسمعوا في أي مدارس، لن يسمعوا إلا في بطنك أنت. التربية لها دور عظيم. ذهب رجل تزوج ثم حملت زوجته، في الشهر السادس ذهب إلى أحد المربين يسأله عن التربية، فقال كم عمر الولد؟ قال عمر الولد 6 أشهر في بطن أمه. قال لقد جئتني متأخرا، جئتني متأخرا. التربية تبدأ من قبل هذا في اختيار النطفة. تخيروا لنطفكم فإن العرق دستاف. أريد أن أعلق هذه الكلمة. مما أبتلي به المجتمع اليوم القبلية وغير القبلية، القبلية وغير القبلية. فإذا قلت القبلي لماذا لا تزوج هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول تخيروا لنطفكم فإن العرق دستاف. يقول عن أولئك أن عرقهم أم عندهم عرقهم دستاف، مع العلم